اهلا ومرحبا بكم، حياكم الله. الله يحييك شيخ محمد. هذا المستمع ابراهيم عبد الله من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما رأيكم يا شيخ محمد في من كان عنده فتاة ويتقدم لها الخطاب ولكنه يقوم برفضهم واحدا تلو الآخر حتى بلغت سن 30 عام وحرمها من زهرة شبابها؟ ما رأيكم في هذه القضية؟ مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم صل وسلم. وعلى السائل السلام ورحمة الله وبركاته. رأينا في هذا الرجل الذي يتقدم إلى موليته خطاب كثيرون ولكنه يردهم حتى بلغت سن 30 أنه أخطأ في هذا التصرف، فإنه يجب عليه إذا تقدم إلى موليته خاطب كفء في دينه وخلقه ورضيت به أن يزوجها، ولا يحل لها له أن يمنعها من ذلك. فإن فعل هذا فإنه يكون بذلك فاسقا وتسقط ولايته وتكون لغيره من الأولياء. الأولى فالأولى، حتى ولو كان أباها أو أخاها الشقيق فإنه ليس له الحق في أن يمنعها، لأن ذلك خلاف الأمانة التي حمله الله تعالى إياها. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يبادر بإنكاحها أول كفء يخطبها، وعليه أيضا أن يستحلها مما فعل معها في عدم تزويجها من خطبها من الأكفاء. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا له نعم نعم، فإن لم يفعل فإن الولاية تسقط، فإن ولايته تسقط وتنتقل إلى من بعده من الأولياء. الأولى فالأولى. نعم فضيلة الشيخ محمد، أيضا في فقرة السائل إبراهيم عبد الله يقول: ما هو توجيهكم فضيلة الشيخ للأباء بالنسبة لغلاء المهور حتى يكون الشباب مستطيع للزواج؟ نرجو بهذا إجابة. أنا أوجه إخواني الشباب وأولياء الأمور أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في ترك المغالاة في المهور، فإن المغالاة في المهور قد تؤدي إلى شيء يكرهه الزوج، قد تؤدي إلى أن يتعسر النكاح دونه فيلجأ إلى شيء محرم، وقد تؤدي إلى أن يستدين الإنسان ديون تثقل كاهلة. وغلاء المهور يؤدي إلى تعلق الرجل بالزوجة وإن كان كارها لها، فتكون حياتهما حياة سوء. وغلاء المهور خلاف ما حث عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على نعلين، وقال لرجل آخر: التمس ولو خاتما من حديد. ولو كانت المهور ولو كانت المغالاة في المهور تقوى لله أو مكرمة عند الله لكان أولى الناس بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنصيحتي للجميع أن يخففوا المهور بقدر المستطاع، والنكاح في الحقيقة ليس من أجل زيادة المهر أو تحصيل المهر، وإنما النكاح من أجل أن تكون المرأة عند رجل صالح يحصن فرجها ويحصل به الحياة السعيدة والمعونة على البر والتقوى وتحصين الفرج وكف النظر وغير ذلك. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من المستمعة فميم ميم، تقول إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: أسأل فضيلة الشيخ عن هذه الأفعال التي تصدر من زوج لزوجته، أولا يسبها ويشتمها بسبب وبدون سبب، ثانيا يقوم بهجرها منذ 9 أشهر، وزيادة على ذلك لا ينام في غرفته، وعندما سألته عن السبب قال بأنه عازم على الطلاق ولكن ليس الآن، لا ينفق عليها تقول في حين بأنه ينفق على أخواته وهن عاملات ومتزوجات. تقول أيضا: هذه الزوجة تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتقوم بتربية الأولاد على الوجه الأكمل، هذا الزوج في بيتها يتهاون في أوقات الصلاة ولا يصلي في الجامع وهو قريب من المنزل ولا يقرأ القرآن ولا يستمع إليها، أفيدوني مأجوري. الجواب على هذا السؤال من شقين: الشق الأول بالنسبة لهذا الزوج، فإن كان ما ذكرت السائلة عنه صحيحا فلا شك أنه أخطأ في تصرفه مع أهله، وأن الواجب عليه أن يعاشر أهله بالمعروف كما قال الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا كان هذا الزوج لا يرضى أن تخل امرأته بشيء من المعاشرة الحسنة، فكيف يرضى أن يخل هو بشيء من المعاشرة الحسنة بالنسبة لزوجته؟ وليعلم أن أي حق يضيعه من حقوقها فإن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبه عليه. وإذا كان يرى من نفسه أنه أعلم من الزوجة فإن الله تعالى فوق الجميع، فالواجب عليه أن يراعي الله سبحانه وتعالى وأن يتقي الله في نفسه أولا ثم في زوجته ثانيا. أما الشق الثاني فهو بالنسبة لهذه الزوجة: آمرها بأن تصبر وتحتسب الأجر من الله وتنتظر الفرج، فإن دوام الحال من المحال وسيجعل الله بعد عسر يسرا، ولتصبر على أذى الزوج من أجل الاحتفاظ بالبقاء معه من شأن الأولاد، لأنه لو حصلت الفرقة ضاع الأولاد وصاروا بين أم وأب متباعدين فتضيع مصالحهما بسبب هذا الفراق. وإني أقول لها: إن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين. أسأل الله تعالى أن يعين الجميع على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم آمين. بارك الله فيكم. هذه السائلة من مكة المكرمة تسأل وتقول: امرأة من مكة، زوجي يتسحر في رمضان فيما يقارب 3 صباحا وينام حتى 5 عصرا ثم يصلي الصلوات، فهل يسمى ذلك كافرا وهل أبقى عنده؟ أرجو الإفادة. ليس هذا بكافر، لكنه عاصي وصومه ناقص جدا، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأي شيء أعظم من ترك الصلاة؟ وما هذا الرجل إلا شبيه بالمستهزئ بالله عز وجل، كيف يعلم أن الله أوجب عليه الصلاة وجعلها موقوتة لأوقات معلومة لا يجوز تقديمها عليها ولا يجوز تأخيرها عنها؟ ثم كيف يتقرب إلى الله تعالى بالصيام وهو يتباعد من الله بترك الصلاة؟ هذا قلب للأمور، قلب للحقائق. فالواجب عليه أن يتوب إلى الله مما صنع، وأن يجدد عزيمة صادقة على أداء الصلاة في أوقاتها مع الجماعة، ومن تاب تاب الله عليه. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع محمد بن أحمد اليمن الحديدة يقول: فضيلة الشيخ، عندما أدخل في الصلاة أشعر بالخشوع في الركعتين الأولى والثانية، وبعد ذلك أفقد الخشوع ولا أدرك ذلك إلا في نهاية الصلاة، فأندم على ذلك، فماذا أفعل وما السبيل إلى ذلك؟ مأجوري. السبيل إلى إبقاء الخشوع أن تنتهي عن كل ما يرد على قلبك من الوساوس والهواجس، وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد شكي هذا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي كثرة الوسواس، فأمر المصلي أن يتفل عن يساره 3 مرات ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ففعل الرجل ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأذهب الله عنه ما يجد. فليكن دائما مستحضرا عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه واقف بين يديه يناجيه بكلامه ويتقرب إليه بدعائه ويتملق إليه بإلحاحه بالدعاء، فإن هذا كله مما يعين الإنسان على حضور القلب في الصلاة. نعم. بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول: هل تصح إمامة من لا يحسن القراءة؟ إمامة من لا يحسن القراءة فيها تفصيل، فإن كان لا يحسن القراءة الواجبة بحيث يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى، فإن إمامته لا تصح، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. وإن كان يحيل لحنا لا يحيل المعنى، وإن كان يلحن لحنا لا يحيل المعنى، أو كان لحنا يحيل المعنى في غير الفاتحة ولم يتقصده، فإن صلاته لا تبطل. لكن مع ذلك لا ينبغي أن يكون هذا إماما، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وإذا كان هذا لا يحسن القراءة فكيف يكون إماما؟ ولكن بقي أن يقال إن من الأئمة القدامى الذين هم أئمة منصوبون في هذه المساجد من لا يحسن القراءة، فنقول: يعلم هذا كيف يقرأ، فإن استقام لسانه فذاك، وإن لم يستقم فإنه يرفع الأمر إلى الجهات المسؤولة لينظر في شأنه. نعم. بارك الله فيكم. المستمعة خاء يا من ليبيا تقول: فضيلة الشيخ، إذا كنت أريد أن أعزي أحد أو أهنيه أو أسلم عليه وهو جالس، هل أمد يدي له أو أنحني له لأسلم عليه؟ لا يحل للمرأة أن تصافح الرجل إذا كان من غير محارمها، سواء صافحته مباشرة أو من وراء حائل، لأن ذلك فتنة ووسيلة إلى الفاحشة، وما كان وسيلة للشر كان ممنوعا، فلا يحل لها أن تصافح أحدا من غير محارمها. أما محارمها فيجوز لها أن تصافحهم، ولكنها لا تنحني لهم. لأن الانحناء حين الملاقاة والمصافحة منهي عنه. وعلى هذا فنقول في خلاصة الجواب: لا بأس أن تصافح المرأة من كان من محارمها، ولا يحل لها أن تصافح من ليس من محارمها لأي سبب من كان. بارك الله فيكم. المستمعة من ليبيا خايا تقول في سؤالها الثاني: إذا غسلنا الثياب فضيلة الشيخ بالماء والصابون وكانت فيها نجاسة، هل يصح الصلاة بها وهل يكفي ذلك؟ غسيل الثياب بالماء والصابون يطهرها، نعم، بشرط أن تزول عين النجاسة. فإذا كانت النجاسة شيئا جامدا فلا بد من حكه أولا بالماء ثم غسله بعد حكه وإزالته، لأنه لا يمكن أن تطهر الثياب وعين النجاسة باقية فيها. وإذا طهر الثوب من أي نجاسة كانت، سواء كانت من البول أو الغائط أو دم الحيض، فإن الصلاة فيه تجوز. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا حاضت وأصاب ثوبها دم الحيض أن تقرصه ثم تغسله بالماء ثم تصلي فيه. نعم. بارك الله فيكم. لها سؤال آخر تقول: فضيلة الشيخ، إذا كان في عيني مرض ومنعني الطبيب من الماء، هل يصح لي التيمم لمدة طويلة؟ إذا كان في العين مرض وقال الطبيب إن الماء يضرها، فإنه ينظر هل يمكن أن تمسح على العين مسحا بأن تبل يديها بالماء وتمسح عليها. إن كان كذلك وجب عليها أن تمسح، وإن لم يمكن وكان يضرها الغسل والمسح فإنها تغسل من وجهها ما لا يضره الماء وتيمم عن الباقي، لعموم قوله تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. بارك الله فيكم. المستمع ميم را من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، نحن نعلم فضيلة الشيخ بأن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فما هي الصدقة الجارية والعلم النافع؟ الصدقة الجارية مثل أن يبني مسجد يصلي المسلمون فيه، أو يبني بيتا للمساكين يسكنونه، أو يطبع كتبا ينتفع المسلمون بها، أو يوقف أرضا يكون مغلها للفقراء. هذه هي الصدقة الجارية. أما العلم النافع فأن يعلم الناس مما علمه الله، سواء كان تعليما عاما كالذي يكون في المساجد على عامة الناس، أو تعليما خاصا للطلبة، فإن هذا العلم إذا انتفع الناس به بعد موته جرى له أجره بعد الموت. وفي هذا الحديث الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية وعلم ينتفع بها ولد صالح يدعو له، فيه حث على نشر العلم حتى يتسع أجر الإنسان ويكثر أجر الإنسان، وفيه حث على تربية الأولاد تربية صالحة، لأنهم إذا كانوا صالحين ضروا بآبائهم في الدنيا ودعوا لهم بعد الموت. وفيه أيضا إشارة إلى أن الدعاء للميت أفضل من العبادة، يعني أفضل من أن يهدي الإنسان له عبادة. فلو قال شخص: أيما أفضل، أن أدعو لأبي الميت أو أتصدق له، قلنا الأفضل أن تدعو له، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أو ولد صالح يدعو له، قال ذلك وهو يتحدث عن الأعمال، ولو كانت الأعمال الصالحة أفضل من الدعاء لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. بارك الله فيكم. يقول فضيلة الشيخ أعمل في مزرعة يوجد بها مواشي وثمار، وصاحب المزرعة يرفض ذهابي إلى المسجد وهو بعيد عنا بحجة بقائي للحراسة، فهل يكفي أن أصلي في المزرعة؟ أفيدوني بهذا. ما حطيت بالي ذلك. السؤال فضيلة الشيخ يقول هذا السائل بأنه يعمل في مزرعة ويوجد في هذه المزرعة مواشي وثمار، وصاحب المزرعة يرفض ذهابي إلى المسجد والمسجد بعيد عنا بحجة بقائي للحراسة، فهل يكفي أن أصلي في المزرعة؟ أفيدوني بهذا. إذا كان المسجد بعيدا عنك وكان صاحب المزرعة يمنعك من الذهاب لأن ذلك يؤثر على حراسة المزرعة وما فيها من المواشي، فلا حرج عليك أن تصلي في نفس المزرعة، ولكن الغالب أن المزرعة لا تخلو من إنسان آخر، وفي هذه الحال تصلي أنت وإياه جماعة ليحصل لكما أجر الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاة مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. بارك الله فيكم. المستمعة أم حنان من الرياض بعثت بسؤالين. السؤال الأول تقول هل رائحة العطر تفطر، وهل استنشاقه أيضا يفطر؟ وأسأل عن رائحة العود والبخور فضيلة الشيخ. نعم، رائحة العطر لا تفطر، حتى لو استنشق الإنسان هذا العطر فإنه لا يفطر، لأنه لا يتصاعد إلى جسمه شيء سوى مجرد الرائحة. وأما الاستنشاق بالماء فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للقيط بن صبرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من المبالغة في الاستنشاق حال الصيام، لأن الصائم لأنه إذا استنشق الماء دخل الماء إلى جوفه، فلهذا قال إلا أن تكون صائما. وأما البخور فلا بأس أن يتطيب به الإنسان ويطيب به ثوبه ويطيب به رأسه، ولكن لا يستنشقه، لأنه إذا استنشقه تصاعد إلى جوفه شيء من الدخان، والدخان ذو جرم فيكون مثل الماء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للقيط بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ثم إنه ثبت من الناحية الطبية أن استنشاق الدخان مضر على القصبات الهوائية سواء كان بخورا أم غير بخور، وبناء على ذلك لا ينبغي استنشاقه لا في حال الصيام ولا في حال الفطر. بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة فضيلة الشيخ بالسؤال الثاني للمستمعة أم حنان من الرياض، تقول بالنسبة إذا ذقت طعاما لحاجة فهل يفطر أيضا، حيث أنني أريد أن أعرف أن هذا الطعام مالح أم لا، أيضا أرجو بهذا إفادة. ذوق الطعام للحاجة لا بأس به ولا يفطر الصائم، لأنه لا يصل إلى جوفه كالماء الذي يتمضمض به، فإنه لا يفطره لأنه لا يصل إلى جوفه. ولكن إن بقي شيء من طعم الطعام في فمها فلتتمضمض بالماء حتى يذهب ذلك الطعم. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المسلمين.